أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والتفسير والمغازي والسير أم لا؟ هو طبعا بالنسبة للأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بها حتى في الفضائل، إنما في الصحيح غنية عن الضعيف. نعم، ومن قال يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال اشترط فيها شروط: ألا تكون شديدة الضعف، وتكون داخلة تحت أصل عام حتى لا تكون بدعة العمل بها، نعم، وألا يجزم بنسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. وأما فيما يتعلق بالمغازي والسير فهذه فيها تفصيل، إن كان المسألة أخبار وأحداث فهذه لا بأس، ولذا أهل العلم ينقلون عن الواقدي وغيره ممن تكلم فيه، نعم. وأما إذا كان شيء للرسول عليه الصلاة والسلام فهذه لعب، هذه لابد من تتوفر فيها شروط القبول. وأما إذا كان مثلا أحداث وقع الحادث في كذا، حصل كذا وكذا في المعركة، قتلى في سنة كذا، هذه الأمر فيها واسع، نعم. ولذا ابن كثير أثنى على الواقدي في التاريخ، معنى في الحديث لا يقبل، نعم. أحسن الله إليك.